القاهرة تقدم حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من حديث التراث. ضيفنا اليوم هو العالم الجليل الدكتور الحسين هاشم، الوكيل الأسبق للأزهر الشريف. تدرج الدكتور الحسين هاشم في العديد من الوظائف المهمة حتى عين وكيلا للأزهر، وكان الدكتور الحسين هاشم رحمه الله من العلماء الذين خدموا الإسلام والمسلمين، وقام بتكوين أجيال جديدة تعمل في محيط التعليم الديني والثقافة الإسلامية. واليوم مستمعينا الكرام سوف نستمع إلى فضيلة الدكتور الحسين هاشم رحمه الله، وهو يحدثنا تحت عنوان طاعة الرسول من طاعة الله، وقد سجل هذا الحديث عام 1982 لإذاعة البرنامج العام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المسلمون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السراج المنير للإنسانية الهادي لها إلى طريق الحق والرشاد، والمخرج لها من الظلمات إلى النور. ومولده صلى الله عليه وسلم مشرق خير وبركة على الإنسانية عامة. أرسله الله شاهدا وأرسله مبشرا للمتبعين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المحبين للخير والفاعلين للمعروف ولخير الإنسانية، ونذيرا للمخالفين المتبعين للهوى والضلال. إنه السراج المنير الذي يوضح الحق من الباطل، ينير الطريق إلى الهدى والرشاد. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، وينقذه من ظلمات الجهل إلى نور اليقين في ظل تعاليم الإسلام. ومن أجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، وكان صلى الله عليه وسلم رحمة عامة للعالمين جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمه الله فلا ينطق عن هوى، إنما ينطق عن وحي يوحى إليه، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من أجل ذلك كانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله تبارك وتعالى. كان هذا حديث طاعة الرسول من طاعة الله، وكان المتحدث فضيلة الدكتور الحسين هاشم، الوكيل الأسبق للأزهر الشريف. مستمعينا الكرام، وحتى نلتقي بكم في حلقة أخرى من حديث التراث، لكم كل التحية من حمد السبكي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.